الذين يظهرون الحق والإيمان ويبطنون الباطل والبدعة. والتقية عند أهل البدعة الذين يظهرون الحق والإيمان ويبطنون الباطل والبدعة. وفيها أن التقية رخصة، فلو صبر على الحق حتى قتل وتحمل الضرر ليظهر الحق فله أجر عظيم، كما فعل بعض الصحابة مع قريش بمكة، وكما فعله رسول الله وكما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مسيلمة، والأمثلة كثيرة. وفيها أنه لا تقية في عز المسلمين وقوتهم. قال مجاهد رحمه الله: كان في التقية في بدء الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين، وأما اليوم فقد أعز الله الإسلام، فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم. انتهى. وهذا يختلف باختلاف البلدان والأزمان. وفيها أن الموالاة باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص. يعني قد يكون في بلد واحد في وقت واحد شخصان، واحد عزيز بين قومه في نسب ويسلم لكن يحميه نسبه، واحد ما ملصق بالقوم ليس منهم فيحتاج إلى التقية، والأول لا يحتاج. فتختلف باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص. وفيها أن الموالاة المحرمة تكون في دين الكفار وتعظيمهم ومحبتهم ونصرتهم ونحو ذلك، ولا يدخل فيها ملاطفتهم عند دعوتهم إلى الله أو التعامل معهم ببيع وشراء، ونكاح المحصنة من أهل الكتاب، ومحبة زوجها لها المحبة الطبيعية كمحبة الجائع للطعام مع بغضه لدينها ولدين قومها. وفيها عدم جواز تولية الكافر على شؤون المسلمين ومصالحهم العامة. وفيها التحذير من مصادقة الكفار ومعاشرتهم وشهود أعيادهم، والترغيب في التباعد عنهم وعدم الإقامة بينهم. وفيها تحريم موالاة الكفار بأنواعهم، ويدخل فيهم المرتدون والغلاء أصحاب البدع المكثرة. وفيها الموعظة بالآخرة وعذاب الله لمن يرتكب ما نهى الله عنه. هذه يعني من أغزر الآيات فوائد، لأنها تتعلق بأمر مهم جدا من أمور العقيدة، الذي يحاول اليوم أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين طمسه. اليوم هذا الباب لا يريدون أبدا قضية يعني بغض الكافرين والبراء منهم وأن تكون الموالاة مقتصرة على المؤمنين، هذا لا يريدونه البتة. ولذلك ينبغي العناية بهذا الباب وشرحه ونشره والتأكيد عليه، لأنه كلما كثرت الغربة في شيء استحب نشره لئلا يذهب ويجهل وينطمس، هذا مهم للغاية. فالآن هم يريدونها يعني كما يقولون إسلام دين المحبة. كيف يعني؟ فسر. يقول حب كل العالم، طب في كفار، فالإسلام دين الإخاء. إيش هو الإخاء العالمي؟ المحبة العالمية والإخاء العالمي، السلام العالمي، يعني إيش؟ ما في خلاص، ما في حواجز مع الكفار. فهم يريدونها يعني هكذا تميعا لدين الله وإزالة لهذه الحواجز. الآن الآيات والأحاديث تنشئ حواجز في نفس المسلم تجاه هؤلاء، ولازم يكون يعني حتى لا يتسلل الكفر إلى قلب المسلم، فلا بد إنشاء حواجز داخلية حتى يؤمن من هذا التشبه ومن هذا المحبة ومن يعني الإعجاب والرضا بدين الكفر، لأن هذا يناقض أصل الإسلام، أصل الإسلام. فهؤلاء من مصلحتهم أن يزيلوا هذه الحواجز لكي يكون الإسلام كما يعني يريدونه، إسلاما مخففا، مخففة، نسخة مخففة، مو يعني ما في إسلام بلا عداوات. طيب كيف؟ وماذا قال إبراهيم لقومه؟ إن براء منكم مما تعبدون من دون الله. أيوة. كفرنا بكم. أيوة. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني هذا النص لا يطيقه هؤلاء أبدا، ولا يمكن أن يتقبلوا هذا. يقول إبراهيم لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم، بدا ظهر، ما هو ما نخفي، يعني نحن ما نخفي نظهر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طبعا في مقام الدعوة أنت ما تجيب الكافر لتدعوه تقول له شوف أنت كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى أنت، لأن المقام الآن مقام تلطف لأجل الدعوة. فإذا عاند وأصر يقال له، طب لو قال واحد من وين أخذنا، نقول هو متى قالها إبراهيم لقومه؟ أول ما بدأ يدعوهم خلاص، لما أيس منهم ما في فائدة منهم قال أعلنها صريحة. فإعلان الموقف مهم، يعني هذه سياسة عند المسلم، إعلان المواقف بس في الوقت المناسب، لابد من إعلان المواقف، يعني لابد من توضيح الأمور، لابد من توضيح الأمور وإعلان المواقف. أحيانا يسعى الواحد في الدعوة الفردية ما لا يسعه في المؤتمرات اللي فيها بيانات توضيح، لازم يعلن، ويسعه في وقت القوة ويسعه في وقت الضعف ما لا يسعه في وقت القوة. في وقت الضعف يمكن ما يستطيع يقول كل ما يريد، في وقت القوة لابد أن يقول كل ما يريد. فالشاهد يعني ان يعني هي في اجلى صورها، هذه يعبر عنها قول ابراهيم لقومه، عاد الذي يستطيع ان يقوله يقوله ولكن في الوقت المناسب. طيب الان لما يعني توضحت قضية الموالاة، حيث أن الموالاة شيء قلبي، الموالاة شيء قلبي وقد يخفى، يعني ممكن واحد يحب الكافر بس ما يقول ولكن في قلبه، يعني فماذا قال الله؟ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ففي ارتباط بالآية والتي قبلها من هذه الجهة، فنكتب وحيث أن الموالاة أمر قلبي وقد يخفى على العباد، نبه عز وجل أنه لا يخفى عليه، فقال